وكان رجلا أعمى فقال هذا من إشارة إلى قوله جل وعلا إن صنقي آخر ليس قولا ثقيلا من يحيى عليها عظيم ولهذا فقد تخيبه على زيد حتى كانت تربها من شدة ثقة الأمر وأيضا الأمر أظنهم هذا من النوع الواحد الذي تكفر في الجرس نعم هذا كان واحد الواحد نعم يحتمل أين لك لكن ظاهره ما دخل أين لك نعم فقام حين سمع فضيلة المجاهدين وقال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأسمى ذلك قال زيد والله ما قضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه غشية النبي صلى الله عليه وسلم سكينته فوقع فخذه ولا فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدته المرة الأولى ثم سري عنه فقال اقرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيره للضرر قال زيد فألحقها والله كأني أنظر إلى ملحقها قال زيد فألحقتها والله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان بالكتف ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن حارجة بن أبي ثابت فصلح هذا أبي الزناد هذا هو أبي الزناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه فأخرجه ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به نحوه تسأل عليك سعيد لا يقطع عندك مع أبيه سعيد الأول لا يشفى وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر أنبأنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت المعنى أنهم لا يستوي المجاهدين مع القاعدين فهو فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء لكن المعذور ليس داخل في ذلك المعذور مرض والعمى أو عجز من جهة المال أو عجز من جهة المرض أو نحو ذلك معذور كان فيه الجهاد ويحب الجهاد ورغبه الجهاد لكنه معذور يلحق بالمجاهدين وإن كان لم يشارك ولهذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن في المدينة أقواما ناسك مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم ولكن الاخر الا شريككم في الاجر قالوا وهم في المدينه حبسهم العذر فالذي حبسه العذر هو مع المجاهدين له اجره واجره اذا كان الذي حبسه العذر ليل العذر لجاهد هكذا من حبسه العذر عن الصلاه في الجماعه عن الجمعه عن عياده النهير عن عمل صالح اخر يكون له اجر من عمله بسبب العذر ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فاذا مرض حتى تاخر عن صلاه الجماعه والجمعه كتب الله له اجرا يصلي في الجماعه والجمعه هكذا اذا سافر فمن عدد الصيام مثلا فسافر وهو افطر من اجل السفر كتب الله له اجر الصائمين وهكذا نعم فقال عبد الرزاق أنبانا معمر أنبانا الزهري وهو بفضل الله وكرم وجوده ومحاول من محاسن هذا الدين أن المعذور ملحق بالعامل وقال عبد الرزاق أنبانا معمر أنبانا الزهري عن قبيصة بن دؤيب عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني أحب جهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى قد ذهب بصري قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن تربها ثم سري عنه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو كريم هو ابن مالك بن جريري جزري وابن مالك الجزري جزري

قال تعالى وفضل الله المجاهدين والقائدين اجرا عظيما. ثم اخبر سبحانه بما فضلهم من الدرجات ذي غرف جنان العاليات ومغفرة الذنوب والجلات واحوال الرحمة والبركات. واحوال نعم حلول. نعم ثم اخبر ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات يحلون يحلون. وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى بسهم فله أجره درجة. فقال رجل يا رسول الله ما الدرجة؟ فقال أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. هذا ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. أبا عبيدة وهذا الحديث أول أصح من في الصحيحين وبين الدرجتين هي بين السماء والأرض والذي بينهما السهم 500 عام مو بعام أكثر من 5 عام السهم 500 عام كما في الحديث الصحيح. هو ضعيف هذا جهاز ليس ضعيف من أجلي هذا السماء أبي عبيدة من أبيه. نعم قريب الجزر يا الله لا لا سماء جيد ثقة. الضعيف عبد الكريم نبي أمية نبي مخالق معروف أبو أمية معروف هذا الضعيف عبد الكريم مالك الجزري ثقة. سم ورد سم